الأنثى ولكن لا يختلط بالنساء ولا بالرجال لأنه مع النساء كرجل ومع الرجال كامرأة. ويسن لها يكون بين بين يكون بين بين لأنه ما ندري هل هو ذكر فيحرم عليه الاختلاط بالنساء أو هو أنثى ويحرم عليه الاختلاط بالإيه بالنساء فيكون بين بين. نعم طيب. ويسن لها أن تطوف ليلا لأنه أطر لها والمرض والأفضل لها أن تطوف ليلا لأن الليل أستر لها أستر لها. نعم لأنه أستر لها وأسون لها ولغيرها من الملامسة والفتنة فإن كان المطاف خاليا عن الناس أستحب لها القرب كالرجل. نعم القرب من الكعبة القرب من البيت يعني الكعبة وإذا هناك مزاحمة فالأولى أن لا تزاحم. نعم طيب. الرابعة استلام الحجر الرابعة من السنن الرابعة من سنن الطواف الرابعة من سنن الطواف. نعم وتقبيله ووضع الجبهة عليه. نعم أي في طوافي في أول طوافي في أول طوافه في أول طوافه. نعم أي في أول الطواف وفي ابتداء كل طوافة وليحتذر المحرم وليحتذر المحرم ها وليحذر المحرم ارفع حدك اسمع وليحذر وليحذر وليحذر المحرم ها وليحذر المحرم من تقبيل الحجر الأسود واستلامه والسجود عليه وهو مطيب وهو مطيب هذه قاعدة جزاه الله خير الشيخ الشيخ أفهمنا ونبهنا عليها الشيخ النووي يعني إذا إذا إذا إذا رأيت إذا إذا شممت أيها المحرم بالحج أو العمرة وأنت تطوف للحج لطواف العمرة أو طواف الحج أو طواف القدوم وأنت محرم وشممت على أن في الحجر فيه طيب فأنت لا تلمس الحجر لأنه يحرم عليك الطيب فأشر بيدك وامشي. نعم طيب. فما تقدم فإن عجز عن الاستلام بيمينه فبيساره ويقبلهما وإلا فبما في يساره ويقبلهما إذا كانت يده اليمنى موجودة ويستطيع أن يقبل بها الحجر. نعم يقبل يلمسه. نعم ويقبل يده اليمنى وإذا لم تكن عنده يمنى بأن كانت مقطوعة أو مريضة فيقبل باليسرى. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علي أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى. وقد تقدم أيضا في أول هذا الفصل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قبل الركن اليماني أي الحجر ثم سجد عليه ثم قبل إلى آخره. فراجع أول الفصل تجده راجع أول الفصل يعني راجع هذا الحديث في أول الفصل أن سيدنا عبد الله بن عمر قبله. نعم وسجد على الحجر. نعم طيب. استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة عليه وقد سبق بيانه ذلك أي في أول هذا الفصل أي الفصل الثاني في كيفية الطواف فارجع إليه وإلى التعليق عليه تجد أدلة ما تقدم. ويستحب أيضا أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله لك ولا يقبله الركن اليماني وهو هناك الثاني الذي ليس فيه الحجر الأسود هذاك يستلمه ولا يقبله يستلمه بيده ولا يقبله بفمه لأن التقبيل والسجود على الحجر لا يكون إلا على الحجر الأسود. وأما الركن الثاني وهو اليماني بس يستلمه بيده يستلمه بيده فقط. نعم. ويستحب أيضا أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله لكن يقبله يده التي استلمه بها ويكون تقبيلها بعد الاستلام بها. نعم. أي لعله قياسا على الحجر الأسود في الاستلام، قياسا في الاستلام. نعم طيب، هذا هو الصحيح الذي قاله قاله جمهور أصحابنا، وقال إمام الحرمين إن شاء قبلها ثم استلم بها، وإن شاء استلم ثم قبلها. والمختار مذهب الجمهور، وذكر القاضي أبو الطيب مذهب الجمهور على أنه بعدما يقبل الركن اليماني بيده يقبل يده بعدما يستلم الركن اليماني. نعم، وذكر القاضي أبو الطيب أنه يستحب الجميع بين الحجر الأسود، يستحب الجمع بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه في الاستلام وتقبيله. أي قال في الحاشية غريب ضعيف، غريب يعني لا يقبل إلا الحجر، لا يقبل إلا الحجر الأسود. نعم، واتفقوا على أنه لا يقبل ولا يستلم الركنين الآخرين وهما الشاميان، لأن بين الشاميان اللذان في الحجر الركن هذا اللي في الحجر والركن الثاني هذا يسمى الشامي، لأنهما على جهة الشام، لأنهما مبنيان ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن سيدنا إبراهيم الخليل نعم كان الركنان هذان كانت عند آخر الحجر، عند آخر الحجر يعني زي هذا مثلا. نعم، سيدنا إبراهيم حط هنا واحد وهنا واحد هنا واحد وهنا واحد، فهذا الركنين الشامي هذا الذي هي الحجر لما بنت قريش جعلت هذا هنا وجعلت هذا هنا وبقي هذا الحجر هنا، فإذن هذان الركنان ليس على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم هنا، لكن قريش لما بنت قصرت الفلوس النفقة الطيبة فجعلت هنا الحجر ولم تسقف البيت ولم تجعل الركنين على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلذلك لا يقبلان، بل جابتهم في وسط الجدار الجدار، فهما دحين الآن على وسط جدار إبراهيم، ليس على الركنين. نعم، واتفقوا على أنه لا يقبل ولا يستلم الركنين الآخرين وهما الشاميين، لأنهما ليس على الآخرين يعني غير الأول وغير الثاني. نعم، وهما الشاميان والساميان، لأنهما إما تسميهما الشاميان أو تسميهما العراقيان، لأن هذاك من جهة الشام وهذا من جهة العراق، فأنت إما تغلب هذا على هذا أو هذا على هذا، وتقول الشاميان تغلب أحدهما على الآخر، أو تقول العراقيان كما تقول القمران للشمس والقمر، أو تقول الشمسان للشمس والقمر، يغلب هذا على هذا وهذا على هذا. نعم طيب، وهما الشاميان لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم بخلاف الأسود واليماني. قوله على قواعد إبراهيم أي لأن الركنين الشاميين ليس موضعين على قاعدتي الركنين، ليس موضوعين. نعم، ليس موضوعين على قاعدتين الركنين، يصير الألف اسم ليس وموضوعين خبره خبر ليس، ليس موضوعين، فلو قلنا موضوعان يصير غلط نحن، لأن ليس تدفع الاسم وتنصب الخبر. نعم، ولا يظهر النحوي من غير النحوي ويظهر كونه عارف أو كونه غير عارف إلا في المثنى والجمع، لأنه قد يقوم ويخطب ويتكلم ويسكت، لكن ينفضح في المثنى والجمع، لأن المثنى والجمع يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فهنا تقع الفضيعة. لا، إن كان عنده عارف وعالم يمشي على القواعد، فيرفع الاسم وينصب الخبر، وينصب الايه الخبر. تقول الزيدان قائمان، الزيدان لان كان تدخل، لان كان وليس من اخواتها، كانت تدخلان على من المبتدا والخبر. تقول الزيدان قائمان، فاذا دخلت كان ترفع الاول، تقول كان الزيدان قائمين، وان بعكسها تقول ان الزيدين قائمان، وظن بعكس الكل، ظن تنصب الاثنين، تقول ظننت الزيدين الزيدين قائمين، فكان ترفع مبتدا وتنصب الخبر، وان تنصب مبتدا وترفع الخبر، وظن تنصب الاثنين. نعم. طيب يا سيدي، لان الركنين الشاميين ليس موضوعين على قاعدتي الركنين الساميين اللتين وضعهما ابراهيم عليه السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل موضوعين على اساس البيت الذي اسسه لان تركينهما لا على تركينهما. يعني سيدنا ابراهيم وضع الاربع الاركان على تركينه، لكن لما جاءت قريش وبنت الكعبه والنفقه الطيبه نقصت منها عنها، فهي ماذا فعلت؟ دخلت بالركنين وبنتهما على ايش؟ على وسط الجدار، لا على الركنين الذي بنى سيدنا ابراهيم عليه والايش الاول، دخلت بهما. نعم. طيب. وقال أسي الجدارين الناقصين في عرضه. نعم. فلذلك لا يستلمان، لان الاستلام للاركان المخصوصه لان الاستلام للاركان المخصوصه. نعم. لا لنفس البيت ولا لما وضع من الأركان على أساسه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمعاوية رضي الله عنه، يعني سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لما رأى سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه نعم يلتمس يعني يقبل جميع البيت، جميع الكعبة يقبلها، ماذا قال سيدنا عبد الله بن عباس؟ ماذا قال له؟ وجعل يستلم الأركان، من الذي يستلم الأركان كلها حتى الأربعة التي لا يستلمها الإنسان؟ استلمها سيدنا معاوية. وقاله سيدنا عبد الله بن عباس وجعل يستلمه كلها، يستلم الأركان كلها. لما تستلمه هذا؟ لما من الذي قال لما؟ لما تستلم الأركان كلها؟ نعم. لما تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية ليس شيء من البيت محجورا، محجورا يعني ممنوعا. فقال لا، الاتباع اولى، لان النبي لم يفعل فانت لا تفعل، لان كل الخير في المتابعه، كل الخير في متابعه محمد عليه الصلاه والسلام، وكل الشر في عدم المتابعه. نسال الله ان يجعلنا من المتابعين. نعم. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نعم. فقال معاوية صدقت. فقال سيدنا معاوية، شوف رجع للحق، ما يعرف الحق إلا أهل الحق، أهل الحق يقرون بالحق، إذا رأى الحق مع غيره نعم قال صدقت. نعم. طيب. وسبب عدم وضعهما على قاعدتيهما السابقين السابقتين أن قريشا لما بنت البيت، لما بمعنى حين بنت الكعبة، لما بنت البيت على حينته هيئته التي هو عليها الآن، نقصوا بعده من جهة الشامية، لما ارتفع من الجهة الشامية، لما نقصوا يعني ما دخلوا الحجرة فالموضع الذي محجور هذا يعني منطوي عليه الحجر لم يدخلوه في التسقيف لم يدخل تحت السقف. نعم. لما ارتفع البناء وهذا وجه الأرض لأنه لم يجدوا من الأموال الطيبة الحلال ما يفي بالنفقة وجعلوا على ذلك البعض وما زاد وجعلوا على ذلك البعض. نعم. وهو ما زاد الزائد الذي نقصوه جعلوا عليه الدائرة هذه يعني يفهمون الناس أن هذه الدائرة ترى ما بين الدائرة وبين الكعبة هو من الكعبة. نعم. طيب. وجعلوا على ذلك البعض وما زاد عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من البيت وهو المسمى بالحجر وهو المسمى بالحجر فينبغي الإنسان أن يطوف من خلفه كما يفعل الآن فلو طاف ودخل من الباب هذا حق الحجر ودخل من باب الثاني طوافه غير صحيح لا بد أن يستوعب الحجر لا بد أن يدور حول الإيه حول الحجر. نعم. طيب. نعم. بذكر أن الطواف لما يروح من عند النية منافع يجي من شقة النص الطواف وين ويروح كده وهذا كيف يعني إيش قلنا والله ما قلنا على إنه يقف عند الحجر ويكون عند يمين الحجر من هناك يستبدي وهذا الحجر هو النقل لكن هو يجي إذا خالف اللي قلنا الطواف غير صحيح ولذلك الحكومة جزاها الله خير جعلت لك تشوف نور هذا النور يروح على ركن الحجر يعني أنك لا تتجاوز حتى لو كنت بعيدا عن الإيه عن الحجر وأنت جعلت لك نور جزاها الله خير هذا النور إذا حنحط الحبل من النور هذا النور الأخضر رأسا يروح على فين رأسا يروح على الحجر على شق الحجر اللي منك فأنت الحجر هذا لما تيجي تنوي بالطواف من هي توقف هنا تنوي الطواف ثم تلويها شوف كيف أول أنت تستلمه وتجي تدور ثم إذا أردت الطواف خليت الكعبة على يساري ثم تنوي وتمشي تنوي في القلب وتمشي. نعم. وهو المسمى بالهجر وآخر الركنين الشاميين على قاعدتيهما السابقتين وجعلوهما فوق طرفي الجدارين الناقصين في عرض البيت يعني الركنين اللي كان سيدنا إبراهيم فعل عليهم ركن الكعبة هما تحت جدار الحجر نعم قوله بخلاف الأسود واليماني وأما نفس الأساس حق الكعبة الذي أسفل نعم فهو موضوع على أساس سيدنا إبراهيم الأساس اللي أسفل لأن قريش حتى سيدنا إبراهيم لما جاء بس رفع القواعد وانتبه يا شيخ وإذ يرفع إبراهيم القواعد ما قال وإذ يؤسس أقرأ القرآن طيب والإنسان يدرك القرآن طيب يفهم معنى القرآن وإذ يرفع إبراهيم يعني على أن الأساس موجود من زمن الملائكة ثم بعدين أبونا آدم ثم كذا بنى البيت عشر فقدهم ملائكة الرحمن فآدم فشهد البيت المنظومة في جبناء في أول الكتاب. نعم. فهذه الملائكة بنت هذا البيت حتى على انه لما جاءت قريش تريد نزلت على اسفل واذا جاءت تحرك واذا مكة تحركت جاء يحرك بعد الحجارة وجدوها مثل اصنام الابل الحجار كده مثل اصنام الابل التي بنى عليها سيدنا ابراهيم عليه السلام فعرفوا على انه هنا الحد يعني على انه حصل انهزاز دليل على انكم لا تزيدوا فبنوا فسيدنا ابراهيم كذلك يرفع الجدار يعني الاساس موجود بس رفع البيت ما قال اسس واذ يرفع ابراهيم القواعد يرفع قواعد البيت يعني ان القواعد موجوده من زمن ايه بنى بيت رب العرش عجر وخطبه ملائكه الرحمن فادم فشيطه إلى آخره، إلى أن آخر بناية وهي البناء حتى الحجاج، لكن حصل فيها طيح منها وحصل منها ففي زمن السلطان مراد خان، نعم مراد خان ولد سليم خان، حصل تضعضع فهو نزل بعد الإدارة الخريبة وبنوا فعدوا هذه الرمرمة الكبيرة، عدوها على أن بناء للبيت، بناء للبيت، فآخره مراد. نعم وهذه باقي على ما هي عليه، ولذلك تجد على أن البيت لما وضع أسفل اللي قلنا لكم على أنه الإيه وش قلنا دي كنا قلنا ولو طاب على إيه الشاذروان. ما هو الشاذروان؟ هو الجدار العريضة التي كانت أساس من زمن سيدنا إبراهيم موجودة، فلما بنوا على هذا البيت جعلوها زايدة برا في الحرم، ما دخلوها من جهة الكعبة، يعني مثلا زي هذا كان زي هذا أساس سيدنا إبراهيم زي هذا، لما جو بنوا الكعبة بنوا هنا، صار هذا زايد، هذا زايد من الأساس، فين زايد؟ زايد برا عن جهة المطاف، ما أدخلوه جوا، جعلوه جهة المطاف. ولذلك الذي عليه العسكري بعض مسنم وبعض ليس بمسنم، فأنت لو مشيت على هذا وطفت فوق هذا الجدار فطوافك غير صحيح. ليه؟ لأنك طفت في البيت لا بالبيت، لأن الطواف والدوران حول البيت، فأنت لا تجعل رجلك فوق الإيه؟ فوق الشيء الزائد اللي من أسفل، لأنه هذا من البيت، هذا الأساس من أسفل عريض، الأساس من أسفل عريض، والطلوع عليه كان دخول ما أدخل من جوف الكعبة بل أخرج من خارجها. نعم طيب. قوله بخلاف الأسود واليماني، أي فيقبل الحجر الأسود ويسجد عليه فيقبل الطائف الحجر الأسود ويسجد عليه، لأن سيدنا عبد المنع عمر ورد عن على أنهم قبلوا، والصحابة لا يفعلون شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وسجد عليه. نعم. ويستلم والركن اليماني، والركن اليماني هناك بس تستلم لا تقبل بفمك، الركن اليماني هناك لا تقبل بفمك بل تستلم. نعم. والركن اليماني يستلم فقط. نعم. فما تقدم في أول هذا الفصل لأنهما موضوعان على قاعدتي الركنين اليمانيين، يعني كان جواب لسائل يقول لما هذا، لما أن الركن اليماني والركن الذي فيه حجر أسود يقبلان، يعني يلتمسان، هذا يلتمس وهذا يقبل. نعم. وهذا اثنين ما يقبلان، لنقول لأن هذان موضوعان على الموضع الذي وضعهما سيدنا إبراهيم في الركن، وهذان ليس بموضوعين على الايه، على الموضوع على الركن الذي وضع الذي فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإنما أدخل. نعم. ثم قال والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.